السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا في الواحد يعني بيجد نقاط كثيرة بيتطرق إليها، وتعطيله نوع من أنواع الراحة هنا يتطرق إليها، لأنها بتوضح له أمور غايبة عنه. والإنسان لما يكون في شيء غايب عنه أو يعني الآن مش فاهم مش مدرك لطبيعة يعني مشكلة أو وضع هو فيه أو حالة هو فيها، فالواحد بيوضح هذه الأشياء وبيعطيها من الاهتمام والتركيز وتطرق إلى كل جوانبها وإيجابياتها وسلبياتها. احنا بنملى يومنا بالروتين المعتاد اللي ربنا كتبه لنا، واللهم لا علم لنا الا ما علمتنا. مش قادرين نعمل حاجه تانية جديده او شيء يعني إنجاز حضاري. اندمجنا في عمل، اندمجنا في علاقات مع الآخرين، اندمجنا في علاقات عائلية واجتماعية وعملية ودينية، و بنواصل طريقنا، بنواصل سكتنا، وإن كان هناك صعوبة أو تعقيد متواجد فالكل عنده هذه الصعوبة وهذا التعقيد. فنسأل الله أن يكرمنا بمعالجة لها، بحل لها، حل لهذه المشاكل التي تواجهنا ولا نستطيع الصمود أمامها أو معالجتها بالشكل الصحيح والسليم والخروج منها.